بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. قال: فإن غم عليكم فأقدروا له. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. قال: الشهر هكذا وهكذا، يبقى بكلتا يدي، يشير بكلتا يدي بكلتا أصابعه، قال: الشهر هكذا وهكذا، ثم خنس الإبهام وقال: وهكذا، يبقى عشر وعشر وتسع كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ذكر أيضا رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. فقال الإمام البخاري رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصوم والفطر مبناه على رؤية الهلال، فإذا رأينا هلال رمضان شرعنا في الصيام، وإذا رأينا هلال شوال عند ذلك يكون قد انتهى رمضان. قال عمار رضي الله عنهما: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو اليوم يوم ايه؟ آخر يوم من شعبان؟ لا، اليوم 30 من شعبان هو ده يوم الشك. يبقى يا ترى هذا اليوم، خاصة لما يكون اليوم غيم، فالبداية رؤية الهلال يبقى في اليوم 29. فعلى ذلك كان هناك غيوم أو سحب حجبت الرؤية، فعلى ذلك حنكمل عدة شعبان 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض عند ذلك يقول أنه يصوم هذا اليوم أن تحسبا أن يكون من رمضان، إن شك في ذلك وصام بشك يبقى هذا هو اليوم الذي صامه بالشك، ده يوم الشك. إلا إن كان ذلك اليوم يوافق صوما يصومه ذلك الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم 30 من شعبان جاء في يوم الاثنين أو الخميس، هو يعتاد على صوم الاثنين والخميس يبقى صام ذلك اليوم لأنه قد اعتاد صوم ذلك اليوم قبل ذلك. لكن هو صام قال من باب الاحتياط يبقى هو صام اليوم الذي فيه الشك. والكلام ده لما يكون في غيوم أو سحب تحجب رؤية الإنسان، فعلى ذلك ترى هذا اليوم خرج فيه أو طلع فيه الهلال أم لا، يبقى نتيجة السحب يبقى نتيجة الغيوم حجبت الرؤية فلم يرى، فعند ذلك البعض يصوم احتياطا فهذا اليوم الذي شك فيه، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك، البعض بيظن أن يوم الشك هو اليوم الآخر من شعبان أي اليوم 29، نقول على ذلك لا، هذا ليس يوم الشك، يبقى 29 ده من شعبان، لكن يوم الشك هيكون يوم 30. وهذا كلام لما يكون في غيوم أو سحب حجبت الرؤية، نغم عليكم أي لم نستطع الرؤية فنكمل عدة شعبان 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر رمضان فقال لا تصوم حتى تروا الهلال، يبقى بداية الصوم مرتبط برؤية الهلال، مرتبط برؤية الهلال، يبقى في اليوم 29 من شعبان يبقى بنستطلع ذلك الهلال، إن ظهر هلال رمضان يبقى بنصوم من غد، إن لم يظهر يبقى كنتيجة للغيوم أو السحب المتكاثفة يبقى على ذلك نكمل عدة شعبان 30 كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفطروا حتى تروا، حتى نرى هلال شوال، حتى نرى هلال شوال، فإن غم عليكم فاقدروا له، يبقى إن كان في سحب أو غيوم يبقى على ذلك فاقدروا له، يبقى الكلام مطلق، لكن كما بينا قبل ذلك بتأتي روايات مفسرة لذلك الأمر، فاقدروا له أي نستكمل عدة شعبان 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة، ده أصل الشهر، أصل الشهر اللي هو الهجري اللي هو القمري، يبقى 29 ليلة أو يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده أصله، بالتالي يبقى في اليوم 29 بنبدأ نستطلع الهلال، نستطلع الهلال، وبالتالي لو غم علينا نستكمل عدة 30، لو كان صحوا ولم نرى الهلال يبقى غدا 30 من هذا الشهر، وبالتالي يبقى الشهر يتردد بين 29 يوما أو 30 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، سواء الكلام ده بالنسبة لرمضان أو غير رمضان، يبقى بنستكشف هلال رمضان واستطلع في اليوم 29 من شعبان وكان في غيوم سحب حجبت الرؤية، يبقى بنستكمل عدة شعبان 30. وهذا الكلام أيضا لما بنستطلع هلال شوال بعد اليوم 29 من رمضان، هنستطلع هلال شوال إن كان في غيوم وحجبت الإنساء الرؤية يبقى نستكمل عدة رمضان 30، عدة رمضان 30، وده أقصى ما في الشهر، أقصى يتردد بين هذين الأمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، الأولى كده قال بكلتا يديه الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبقى 10 و10 10، وفي المرة الثانية الشهر هكذا وهكذا، وخلص الإبهام وقال وهكذا، المتردد بين 30 و 29. فقال في رواية فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، يبقى أي شهر أساسا قمري، إحنا بداية الشهر بتحدد برؤية الهلال، رؤية الهلال يبقى في اليوم 29 من كل شهر بيتم استطلاع الهلال، يتم استطلاع الهلال فنستطلع الهلال، فإن كان صح يبقى رأينا الهلال يبقى غدا بداية الشهر الجديد، وإن لم نستطلع الهلال في اليوم الصح يبقى 30، ده احنا على يقين من ذلك، لكن في لما نغم علينا أو غبي علينا يبقى عند ذلك نستكمل عدة ذلك الشهر 30. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى الصوم والرؤية متعلقة، الصوم والفطر متعلقة بالرؤية. فإن غبي عليكم قال فأكملوا عدة شعبان 30، كلام صريح. يبقى ده كلام صريح، يبقى في اليوم 29 من شعبان بنستطلع الهلال، إن غبي علينا يبقى هنستكمل عدة شعبان 30، ويبدأ يبقى بعد 30 من شعبان يبقى هنستقبل رمضان. ثم ذكر رواية أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نساء شهرا، آلى من نساء شهرا، يبقى أقسم كده ألا يدخل على نساء شهرا، يبقى الإلاء يبقى آلى من نساء. طبعا حكم الإلاء إذا آلى رجل من امرأته ألا يمس المرأة 4 أشهر، يبقى ده الإلاء. بعد 4 أشهر حق للمرأة أن ترفع ذلك الأمر إلى القاضي، إما أن القاضي يأمره بأن يأتي المرأة، أن يفي ويأتي المرأة، أو أن هو يطلق، ده اللي هو الإلاء، حكم الإلاء. لكن هنا آلى أي حلف، قلنا لأن هذا لا يقع عليه الإلاء، يبقى مدة الإلاء 4 أشهر، لكن آلى من نساء شهرة، يبقى أقسم أن لا يدخل على نساء شهرة، فعلى ذلك حلف. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له أنك حلفت ألا تدخل شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما، حلف أنه يدخل شهر كامل، فظن أن الشهر يبقى هو 30. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 يوما، هذا متعلق بمسألة الهلال. يبقى في اليوم 29 بننظر، يبقى رجل حلف ألا يدخل على أهله شهرا، يبقى على ذلك بيستطلع، كان ده في بداية الشهر القمري أو الهجري، يبقى بيستطلع هذا الهلال في 29، إن ظهر الهلال الشهر التالي يبقى عند ذلك استكمل هذا الشهر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن في الكفارات أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، دائما كده البعض يقول يصوم 60 يوما، لا، ده الكلام ده لو صام من بداية الشهر يبقى ينتهي نهاية الشهر التالي، يبقى الشهر ممكن يبقى 29 يوم، فصار نقول من بداية المحرم مثلا، يبقى على ذلك نهاية شهر الصفر، دول شهرين متتابعين، الشهر وقع 29 وقع 30، احنا بننظر صام شهر وصام استكمل الشهر الثاني بغض النظر عن عدد أيامه، غير لما يبدأ الصوم يبقى في أي توقيت غير بداية الشهر يبقى على ذلك يستكمل به العدد. لكن صوم شهرين متتابعين لا يلزم أن ننظر إلى عدد الأيام، ولكن هذا كان بداية الشهر إلى نهاية الشهر التالي بغض النظر عن عدد أيام الشهر، وقع 29 وقع 30 يبقى بيصوم شهرين متتابعين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لا يلزم العد، يبقى لا نقول يصوم 60 يوما، كلام ده لو حيصوم من غير بداية الشهر، يبقى عند ذلك يبقى كان بالعد. إذا حلق إنك حلفت ألا تدخل شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، يبقى آل من نسائه، ولكن هو آل شهرا ألا يدخل شهرا كما بينت الروايات، يبقى لا يقصد به الإلاء، هو حكم الإلاء أن الرجل حلف ألا يطأ المرأة يبقى 4 أشهر فما زاد، يبقى لو آلى من امرأتي 3 أشهر يبقى هذا ليس بإلاء، الإلاء يبقى مدته 4 أشهر، وإن فعلا أقسم ألا يطأ المرأة 4 أشهر ومضت هذه الفترة حق للمرأة أن ترفع هذا الأمر إلى القضاء، ممكن يستمر الأمر أكثر من ذلك، لأن المرأة لم ترفع هذا الأمر إلى القضاء، القضاء يحكم في هذه المسألة لما ترفع المرأة هذه الشكوى إلى القضاء، قد تكون المرأة تتحمل فهذا يزداد 6 أشهر 7 أشهر إلى سنة، نقول هذا حق للمرأة أن ترفع هذا الأمر إلى القاضي بعد 4 أشهر إلا ما يستهى فيها الرجل، والقادة على ذلك يأتي الرجل إما أن يفي أن يرجع ثم يطأ وطأ حقيقيا أو إن هو يطلق كما بينت الآية. قال فكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل. فقال رسول الله أليت شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب شهر عيد لا ينقصان. قال شهر عيد لا ينقصان. وقال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. قال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. فقال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله قال إسحاق إن كان ناقصا فهو تمام فهو تمام. يبقى لو إحنا صمنا رمضان وكان عدد أيام رمضان 29 يوما يبقى ده شهر تمام. يعني ده شهر فيه نقصان. يبقى طالما أنه هو هذا الشهر كان تاما حتى لو كان 29 يوم. يعني نقول طب لو كان 30 يوما يبقى هو ده التمام. لا هو ده التمام. يعني هو كان الشهر حتى لو كان بالعد 29 يوما يبقى هذا شهر تمام كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. قالوا لا ينقصان يعني إن كان نقصان في شهر يبقى كان تمام في الشهر الثاني. يبقى على هذا القول يبقى شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان ذو الحجة. قالوا لو جاء رمضان يبقى ناقص في عدد الأيام 29 يوما يبقى حيأتي التمام في شهر ذو الحجة. يبقى او كان العكس ده قول من الاقوال. يبقى شهر عيد لا ينقصان يبقى قال لو كان في نقصان في العدد في احد الشهرين يبقى هيكون التمام في الشهر التالي. ده قول الاقوال. وقول قال وان كان ناقصا فهو تمام يعني لا ينقصان. وبالتالي حتى لو كان الشهر يعني 29 يوما يبقى على ذلك هو شهر تمام ليس فيه نقصان ليس فيه نقصان. يبقى على ذلك يبقى زي بالضبط مثلا صلاة قصر في السفر دي صلاة تمام. يبقى لو أتم في السفر لو أتم نقول لو أتم ده يشعر بنقصان هذا القصر. لا القصر تمام يعني القصر تمام وإن أتم فلا حرج. لكن الأصل فيه هو أن يصلي في السفر صلاة القصر وصلاة القصر يبقى تمام. ما نقص مال عبد من صدقة. يبقى على الرغم ان احنا بالعد كده وكأنه في نقصان ليس في نقصان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. يبقى لا ينقصان قالوا في ثواب العمل فيهما ليس فيه نقصان. يبقى لما يكون رمضان 29 يوم او 30 يوم نقوله يبقى احنا في الحالة دي صمنا يوم زيادة وأقمنا ليلة زائدة. يبقى لما يكون الشهر 30 فهذا يشعر وكأنه الآخر لو كان 29 يوم يبقى فيه نقصان. يبقى في رمضان لما يكون 30 زدنا صوم يوم وقيام ليلة كمان غير لما يكون 29. فقد يظن يعني الإنسان ده كان أتم من هذا الشهر أو ثوابه أجزم من ذلك الشهر. لا ثواب العمل فيه يبقى كامل. لو كان شهر رمضان 29 يوم غير 30 قلنا 30 اهو يبقى في ليله زائده في القيام ويوم ايضا زائد في الصيام 29. فعلى ذلك نظن ان ده هيكون اكثر من في ثوابه اكثر من شهر لو اتى ناقصا. نقول لا هذا الشهر تمام ثوابه كله بيبقى كامل. يبقى ثواب العمل فيهما كامل ولا وليس فيه نقصان. ثم ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وكذا وكذا. يعني مرة 29 و29 يوما ومرة 30 يوما. يبقى بيبين ان الشعر متردد بين هذين الامرين، وهو بيتوقف بداية الشعر على رؤية الهلال، يتوقف على رؤية الهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان امة امية لا نكتب ولا نحسب. يبقى في آلية لمسألة الصيام لا تعتمد على النجوم او الحسابات الفلكية، لا نعتمد فيها على الحسابات الفلكية او على حركة سير النجوم. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك آلية بالنسبة لتحديد بداية الشهر، وهو عن طريق رؤية الهلال. فلذلك قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وبالتالي لا نعتمد على الحسابات الفلكية في تحديد بدايات الشهور، ولكن بدايات الشهور بتحدد عن طريق رؤية الهلال. قال: الشهر وكذا وكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. يبقى اللي هيفرق ما بين الشهر ده يا ترى عدد أيامه، يبقى رؤية الهلال. هذا الكلام لكل الشهور القمرية أو الهجرية، يبقى بتعتمد على رؤية الهلال، على رؤية الهلال، لكن لا يعتمد في بداية الشهر أو في يعني تحديد بداية الشهر أو نهاية الشهر على الحسابات الفلكية. فهذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يعني مش معنى كده ان احنا يعني ما نتعلمش، لا، ده الشرع جاء ونادى بالعلم، وقل رب زدني علما. وطبعا منزلة كبيرة وشرف وفخر لهذا الأمر، وفضيلة عظيمة بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، اللي هو مسألة العلم. حتى بداية الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بتدعو إلى العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى وبالتالي احنا أمة دعت، أو شريعة هذه الأمة دعت إلى العلم، والتقدم أساسا في كل المجالات يبقى بيتوقف على أيضا التقدم العلمي، على التقدم العلمي. لكن بالنسبة لهذه المسألة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مجال للحسابات الفلكية أو لتسيير النجوم، ولكن بداية الشهور تحتسب بهذه الصورة برؤية الهلال. يبقى بالنسبة لرؤية الهلال، طب الحسابات وتقدم الحسابات الفلكية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ده بالنسبة لهذه المسألة، بالنسبة لهذه المسألة. لكن دي مش دعوة إلى الأمية، ولكن الشرع دعا إلى العلم وللتقدم العلمي والتقدم في جميع المجالات. وبالتالي: وعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. قلنا عشان احنا نعد هذه القوة بنحتاج الى علم، يبقى علم، وبالتالي بدي دعوة الى العلم، دعوة الى العلم والى التقدم العلمي. قلنا عشان تكون أمة مرغوبة، وفي المقابل ايضا أمة مرغوبة، يبقى التقدم في جميع المجالات، يبقى على ذلك القوم يتطلعون عند ذلك إلى المسلمين، إلى ما عندهم من علوم. فالتقدم العلمي يبقى الشرع نادى بذلك وهتف بهذا الأمر وحث على طلب العلم، حث على طلب العلم. فلا نكتب ونحسب بالنسبة لهذه المسألة، يبقى مفيش مجالات للحسابات، يعني زي ما نقول مفيش مجال للرأي هنا. يبقى لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى مفيش هنا في الحالة دي نقوله طب التقدم العلمي، يبقى نقول دي مسألة جاء الشرع وبين آلية بداية أو تحديد بداية الشهور، يبقى عن طريق رؤية، يبقى مفيش مجال آخر، ليس هناك مجال آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي، رؤية الهلال عين الأمر، وأفطروا لرؤيتي، وإن غم عليكم، طب إن كان في صعب ماذا نصنع، بيّن أيضا الحل في هذه المسألة. طب إن غم علينا، يبقى إن غبي علينا ماذا نصنع، يبقى بيّن ماذا نصنع. لو كان هناك غيوم صحب ما فيش الجو مش صح، يبقى عند ذلك نستكمل عدة هذا الشهر 30 كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. يبقى قبل بداية رمضان بيوم أو يومين، يبقى لو كان الإنسان معتاد على الصوم يبقى بيمسك عند ذلك، هيمسك. قلنا يبقى كان فترة كده، فترة للراحة، للفصل ما بين صوم النوافل وصوم الفريضة. قلنا حتى ندخل على رمضان بنشاط وبهمة، ندخل على صوم رمضان بنشاط وهمة، يعني كما بينا في مسألة قيام الليل. يبقى في قيام الليل يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وفي لما بيدخل الفجر كان بيضجع، كان بيضجع. قلنا الضجاع ده بيبقى فيها راحة، حتى إذا خرج خرج بنشاط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لداء بلال رضي الله عنه: إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ النائم ويرقد القائم، وإن حتى يستيقظ النائم عشان يستعد للفجر، وأيضا يرقد القائم. قلنا حتى إذا خرج على الناس خرج بنشاط. يبقى فترة كده، يبقى فترة فيها فصل، وقلنا من أجل الراحة وحتى يعود النشاط إلى البدن. فلذلك قال: تقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. يبقى قبل كده في خواتيم شعبان قبل رمضان بيوم ويومين يبقى بيمتنع، إن كان اعتاد على صوم النافلة يبقى بيمتنع. قلنا حتى يكون فترة فيها فصل بين النافلة والفريضة، حتى إن خرج للفريضة أو جاء رمضان يبقى بدأ الصوم بنشاط وهمة، بدأ الصوم بنشاط وهمة. إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم، إلا أن كان يعني يوافق يوم اعتاد الرجل على صومه، كما بينا بيصوم الاثنين والخميس ويواظب على ذلك، يبقى على ذلك لو جاء هذا اليوم يبقى يوافق صوم ذلك الرجل يبقى يصوم ذلك اليوم، يصوم لعادته، يصوم لعادته. كما بينا اليوم الثلاثين من شعبان مثلا هو الاثنين، وهذا الرجل اعتاد على صوم الاثنين والخميس، إن صام يبقى لا حرج، ولا نقول انه صام اليوم الذي يشك فيه، ولكن هو صام صوما معتادا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك قال: تقدمنا احدكم رمضان بصوم يوم او يومين. وبالتالي هذا الكلام في رد على من منع الصوم بعد النصف الاول من شعبان. يبقى في النصف الثاني قالوا ايه؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الروايه دي بضعفها العلماء، حتى لو صحت الرواية يبقى عندنا هذه الرواية مذكورة عند الإمام البخاري رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. يبقى دي دلت على إن لو كان حتى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي لو كان إنسان لم يعتاد على الصوم قبل ذلك لا ينشئ صوما في النصف الثاني من شعبان، ولكن لو كان إنسان معتاد يبقى يصوم. ده على قول إيه؟ لو صح الحديث، يعني لو صح الحديث. يبقى هل يا ترى ممنوع الصيام؟ يبقى ممنوع الصيام. لذلك احنا دايما بنأكد ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن مجموع الروايات التي وردت في هذا الباب، قلنا ان كل هذه الروايات هنستخرج منها حكم المسألة. يبقى لو حتى لو قلنا لو صح هذه الرواية: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يبقى الرواية بتحكي انه في النصف الثاني من شعبان يبقى لا نصوم، دي الرواية تحكي ذلك الأمر. يا ترى ممنوع الصوم أو في نهي عن الصوم؟ بيأتي الرواية دهيت: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. يبقى معناه أن بيصوم في النصف الثاني من شعبان، لكن قبل رمضان بيوم يومين يبقى بيمتنع حتى يستقبل رمضان، صوم رمضان الفريضة بنشاط. يبقى حتى لو قلنا يبقى ده بيحمله العلماء لو صحت الرواية، يبقى لو كان إنسان لم يبتدئ صوما قبل ذلك يبقى لا ينشئ صوما في نصف الثاني من شعبان، ده لمن لم يعتاد. أما لو كان إنسان يعتاد يبقى له أن يصوم، ولا حرج ولا كراهة في ذلك الأمر، ولا كراهة في هذا الأمر، حتى إذا كان قبيل رمضان بيوم يومين بيمتنع حتى يعني يخرج على أو يأتي في صيام رمضان بنشاط وهمة، إلا حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون هذا اليوم يوم اعتاد هذا الرجل صوم فليصوم ذلك اليوم، ما فيش حرج عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده مجموع الروايات اللي ورد في هذا الباب يبقى بيستخرج منها حكم فقهي. لو احنا تعاملنا مع رواية منفصلة يبقى ممكن نأتي بأحكام مخالفة لأحكام الشريعة أساسا، لأننا اعتمدنا وركننا على رواية واحدة، لكن مجموع روايات تبين لنا ما هو المقصود. ده حتى نقول على يعني على وجه من قال ان حديث يصح، لكن هو هذا الحديث بضعفه العلماء. ثم ذكر الباب التالي قال باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هيجي الباب التالي باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الباب الأول قال باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال البراء رضي الله عنهما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لا عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصب النار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ويعني وبالتالي هذه من منن رب سبحانه وتعالى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. يبقى هذه الشريعة شريعة اليسر وشريعة الرحمة شريعة رفع الحرج لا تعنت فيها، يعني هذه ليس فيها تعنت، هذه الشريعة ليس فيها تعنت ولكن أحكام الشريعة أحكام يعني ميسرة. وبالتالي يبقى شريعة اليسر هذه من خصائص الشريعة، يبقى شريعة اليسر ورفع الحرج وشريعة الرحمة لا تعنت فيها. ولذلك مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، يبقى لولا المشقة، فالمشقة جالبة للتيسير، المشقة جالبة للتيسير. لذلك حتى في صوم رمضان لو كان الإنسان على سفر أو كان مريضا يبقى على ذلك فعدة من أيام أخرى، يبقى لا تعنت فيها. يبقى الشريعة ليس فيها تعنت، هي شريعة مبنية على الرحمة مبنية على اليسر مبنية على رفع الحرج على رفع الحرج. سأل لو لم يجد الماء بيتيمم، ولو كان وجد الماء ولكن به عذر آخر يمنعه من استعمال الماء يتيمم، يبقى كل ده يسر. وأن هذا الكلام لما بيعرفه الإنسان بيعرف عند ذلك أن شريعة فعلا مبنية على الرحمة ومبنية على رفع الحرج وعلى اليسر وليس فيها تعنت، ليس فيها تعنت. فذكر البراء رضي الله عنهما قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما فحضر الإفطار فنام، يبقى نام قبل ما يطعم، يبقى على ذلك كان يمسك إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثاني. تخيل كده مغرب اليوم الثاني أيضا قبل أن يطعم شيئا نام، يبقى على ذلك ينام، يبقى على ذلك يمتنع عنه الطعام والشراب والنكاح حتى يعني اليوم التالي. فده كان الأمر، ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويبقى دي أساساً يعني هذه المخالفة، يبقى تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة إن فيها مخالفة لأهل الكتاب، يبقى ده فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها المخالفة، يبقى لا يتسحرون. لكن إحنا بنأكل أكلة السحر بتعين الإنسان على صيامه. قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي غاية المغرب غروب اليوم التالي. يبقى مسألة كان فيها مشقة، مسألة فيها مشقة، ما هو نقول من عناء العمل بينتظر مثل تحضير الطعام فغفلت عينيه، نام، إن استيقظ يبقى لا يطعم شيئا، لا يطعم، وإن كان له رغبة في امرأته يبقى لا يطعم عند ذلك، خلاص يبقى لما نام كأنه خلاص يبدأ يستقبل اليوم التالي، يبدأ يستقبل الصيام مباشرة. فعلى ذلك وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لا عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه بينتظر كده أن امرأته تأتي له بالطعام. هو كما قيل أنه أتى بتمر، أتى بتمر، ولكن هو أراد أن يطعم شيئا آخر يعني. فعلى ذلك قال عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني مش بتقول انت خايب ولا كده، لا خيبة لك، يعني على اساس ان هو يعني فات عنه ذلك الطعام، يبقى تحسر، يبقى تحسر عليه ان هو نام قبل ان يطعم شيئا. فلما انتصف النهار غشى عليه، انتصف النهار غشى عليه، لم يتحمل نتيجة طبعا الجهد المبذول في هذه الاعمال، كانوا يعملون اعمالا شقة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، فرحت الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا أن الله عز وجل رفع عنهم يعني هذا الحرج، أن الله تعالى رفع عنهم هذا الحرج. وبالتالي ليلة الصيام أحل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم، يعني في أي وقت من الليل نام وقام طالما الليل ما زال بقيا يبقى يأكل ويشرب، وكذلك أيضا يعني يطأ امرأته. وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا أكلة السحر، يبقى السحور وده طبعا بالليل، يبقى قبيل الفجر، ويبقى الليل كله، يبقى عند ذلك يأكل إنسان ويشرب وإن كان له الرغبة في امرأته وطأ المرأة حتى لو إيه نام وقام، لو أيضا إيه ما زال ممتدا في حقه ولو أن يفعل هذه الأمور المباحة. قال فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت الآية هكذا. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يترجم الترجمة التالية، قال باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. في البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم كفي هذه الرواية السابقة، وكذلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعد ذلك من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. كانت يعني من الفجر دي لن تنزل في البداية، فظنوا أنه هو يعني ده الظن الذي يعني وصل إلى مفاهيم الصحابة رضي الله عنهم. المقصود نحن نميز ما بين الأبيض والأسود، ما بين الأبيض والأسود. فلذلك كما قال في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي نزلت هكذا يعني من الفجر، ما كانش إيه لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فعلى ذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، كلام صريح أهو. يبقى فظنوا أنه هو حتى يستبين له لون ذلك الخيط، فقال عمدت إلى عقال أسود والعقال أبيض، يبقى جاب عقال أسود وعقال أبيض. قال وضعتهما فجعلتهما تحت وسادتي، تحت الوسادة، وكل شوية بينظر كده، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، معرفش يميز. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال الكلام ده سواد الليل وبياض النهار، لكن مش المقصود به ان انا لغايه لما استطيع ان اميز بين اللونين، يبقى خيط ابيض حقيقي وخيط اسود، او عقال ابيض وعقال اسود كما فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه، ولكن المقصود بها هو التمييز ما بين الليل والنهار بزوغ الفجر، يعني بزوغ الفجر. وطبعا الفجر بيبقى بغلس برضه، نزلت الظلمه وليس عندهم مصابيح، يعني ليست عندهم مصابيح، يبقى في الظلمه كده. يبقى لما نخرج هذا عقال اسود وعقال ابيض، يبقى لا استطيع ان نميزه الا بعد الاسفرار، الا بعد الاسفرار. يبقى على ذلك، لكن الفجر في البدايه يبقى في غلس، وده طلوع اساسا بدايه اليوم، اليوم بيبدا من الفجر، والفجر يبقى هو بزوغ الفجر، ولكن ما زالت الظلمه. كما بينا أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، وتنقلب إحداهن إلى بيتها لا يعرف أحد، وكان رجل يعرف جليسة كما بينا في الروايات السابقة. كانوا يصلوا في بداية اليوم وكان لسه ما زالت الظلمة باقية، فلما يخرج العقال بقى الأبيض والأسود لا يستطيع أن يميز، لأن ما زالت الظلمة باقية. فظنوا هذا الأمر وهم فهموه حملوها على ذلك الأمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أو عدي بن حاتم رضي الله عنه قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك العريض، إن وسادك العريض. يبقى الوساد بتاع عريض يعني هو لأنه وضعها تحت الوساد، فعلى ذلك يعني كناية كأن يعني ليله طويل، هو يعني كأنه طول الليل، يعني كأنه طول الليل. فطبعا لأن الأكل يبقى ممنوع في الليل، ممنوع في النهار، فهو كأنه طول الليل لما يأكل لغاية لما يستطيع أن يميز، يبقى ده طلع الفجر، طلع فهو بدأ اسفرار، الاسفرار يعني بدأت بداية ظهور الرؤية، فده يكون أخذ وقت من الفجر. فقال إن ليلك لطويل، ليله طويل يعني كأنه طول هذا الليل. ففهم الصحابة رضي الله عنهم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هو سواد الليل وبياض النهار. لذلك الرواية التالية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. عشان كده الصحابة ترجموا الكلام ده بما يدركوه، يبقى ظنوا أنهم حملوا الأمر على ظاهره، أن المقصود فعلا التمييز بين الخيطين، فحملوا الأمر على ظاهره، هم لم يخطئوا في ذلك. ولكن الآية لما نزلت بيّنت خطأ الصحابة رضي الله عنهم، لكن هم حملوه على هذا المعنى، وده المعنى الأعم إيه الظاهر. يبقى الفرق ما بين العقال والعقال، هذا أسود هذا أبيض، وبين هذا الخيط وهذا الخيط. فقال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجل الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، ولم يطالبوا بصوم هذه الأيام السابقة اللي هم يعني كان بيأكل لغاية لما يستبين له على الحقيقة كده التمييز بين العقال الأسود والعقال الأبيض، أو الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم ينهاروا بهذا الأمر. إن كان حتى أخطأوا في تفسير، ولكنهم حملوا الأمر على الظاهر، وده المعنى الذي يتدارك للذهن أولا. يبقى حتى يتبينك الخيط الأبيض والخيط الأسود، يبقى ده كلام صريح. لو إحنا عرضنا المسألة نقول فعلا حتى نميز بين خيطين، هذا أبيض هذا أسود، يبقى ده يتطلب إن إيه؟ ممكن يعني يبقى جزء من النهار إحنا حنطعم فيه ونشرب فيه لغاية لما يتبين لنا الرؤية الحقيقية، لكن لا ده المقصود بها سواد الليل وبياض النهار. لذلك نزلت بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم لكم بين أذنهما إلا أن يلقى ذا وينزل ذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.